الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قوله ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يقول في هذا الفصل مسائل: إحداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة. والصحيح من قولي الشافعي أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه ولزمه دم، والثاني أنه سنة لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن يستحب. وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات. قاله من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وقاله خمسة من أئمة التابعين وهم علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، والله أعلم. الأصل في هذا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأمر الله عز وجل بالذكر عند المشعر الحرام، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم، وبين لزومه حيث قال: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر من يوم النحر، فوقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه. فلا أقل من أن من لم يصلي الفجر ولم يقف حتى طلوع الشمس لم يتم حجه. وهذا الخلاف مبني على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هل أصلها الركنية أم الوجوب حتى يصرفها صارف، أم أصلها الاستحباب إلا ما دل عليه دليل على الوجوب. والصحيح أن أقل أحوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب، بل الظاهر أن تحمل على الركنية ما لم يصرف من ذلك صرف. فكلمة المبيت بمزدلفة اصطلاح واسع كما سيأتي من كلامه في بيان أقل المجزئ من هذا المبيت. يمكن أن يفوت الليل كله فيكون معنى المبيت اللغوي قد فات، لكن الله عز وجل لم يذكر المبيت وإنما ذكر الذكر، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وظاهر حديث من وقف من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه، دليل على أنه يمكن أن يكون الوقوف بعرفة في آخر لحظة من ليلة النحر. وهذا الذي احتج به من يقول هو سنة، قالوا: لأن الليل كله قد مر والإنسان لم يقف بعد بمزدلفة، لأنه قال: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، نهار يوم التاسع وليل العاشر، ليلة العاشر، فيمكن أن يكون قبل الفجر بلحظة في عرفة فلا يتمكن من دخول مزدلفة إلا بعد الفجر. فهذا الحديث قال: إذن المبيت ليس بركن ولا بواجب لأنه قد تم حجه. لكن هذا إنما يصح الاستدلال به على قول من يقول المبيت وأنه ينتهي وقته بطلوع الفجر، وأما من قال ينتهي بطلوع الشمس لا يكون فيه دلالة، لأنه إذا كان قد وقف بعرفة في آخر جزء من الليل وانتهى وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم العاشر من يوم النحر، فإنه لابد أن يدرك جزءا بمزدلفة قبل طلوع الشمس، وأن القول بامتداد وقت الوقوف بمزدلفة إلى طلوع الشمس وليس فقط الفجر، وأن الذكر عند المشعر الحرام يحصل لمن صلى الفجر بمزدلفة أو لمن وقف بها ولو ساعة ولو لحظة بين نصف الليل الثاني إلى طلوع الفجر، أو بين ليلة العاشر وإلى طلوع الفجر، فإنه يكون قد تم حجه في تلك الحال. فهذا قول قوي من جهة الدليل أن وقت الوقوف بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس وليس فقط إلى طلوع الفجر، وأنه ليس المبيت هو الواجب، وإنما الواجب الذكر في هذا الوقت وهو ممتد كما ذكرنا إلى طلوع الفجر، فيمكن أن يدرك شيئا من الوقوف بمزدلفة بدلا من أن نقول المبيت بعد طلوع الفجر. وبذا لا يصح الاستدلال بحديث عروة وهو قوله وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل النهار على عدم وجوب أو ركنية الوقوف بمزدلفة، أو قل على الاصطلاح الفقهي المبيت بمزدلفة. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا إذا كان قد أدرك جزءا من الليل قبل طلوع الفجر بعرفة، آخر لحظة قبل طلوع الفجر كانت بعرفة، صح حجه، لكن نقول يلزمه أن يتمم بأن يقف بمزدلفة، قال ووقف معنا حتى ندفع، فلا بد أن يكون قد وقف بمزدلفة حتى يتم حجه. والذي يقول الوقوف بعرفة ركن لهذا الحديث وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار، يلزمه أن يقول الوقوف بمزدلفة ركن، لأنه قال ووقف معنا حتى ندفع، فلا بد من القول بالركنية على ذلك، أو على الأقل بالوجوب، فلا أقل من القول بوجوب الوقوف بمزدلفة وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام كما أمر. ظاهر القرآن الوجوب وظاهر السنة الوجوب، إن لم نقل الركنية كقول بعض التابعين وهو قول لا أعلم له مدفعا، يعني لأنه كما ذكرنا الأصح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الركنية ما لم يصرفها صرف. فالتفريط في المبيت بمزدلفة أو التفريط في ذكر الله عند المشعر الحرام خلل كبير يتهاون فيه كثير من الناس، وخطر، يعني أن يكون على مذهب بعض أئمة التابعين وبعض الشافعية يكون قد بطل حجهم إذا فاتهم أن يقفوا بمزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر. وقد يقول البعض فماذا يصنع الناس والزحام يكون شديدا؟ نقول فلو أن إنسانا حجز وحبس عاجزا عن الوصول إلى عرفة لأجل الزحام، أيكون قد تم حجه؟ الكل يقول لم يتم حجه وهو معذور، وهو قد حبس عن إتمام مناسك الحج إذ لم يستطع الوصول إلى عرفة. فلا مانع من أن يقال أن من منع كذلك إذا لم يستطع الوصول إلى قبل طلوع الفجر، فليست العبرة بأن وجود الزحام يكون عذرا مطلقا. فلو كما ذكرنا لو أن إنسانا حبس حتى لم يصل إلى عرفة، أو حبس حتى لم يطف طواف الإفاضة، لا يكون قد تم حجه حتى يطوف طواف الإفاضة ولو إلى آخر العمر. لكن الفرق بين طواف الإفاضة وكذا السعي وبين الوقوف بعرفة وبين الوقوف بمزدلفة على القول بالركنية وبين الإحرام أن هذه الثلاثة لها أوقات محددة لا يصح أن تفعل في غيرها. فلو فاته الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم العاشر فقد فاته الحج باتفاق العلماء. فالقول بركنية الوقوف بمزدلفة أو المبيت على الاصطلاح كما ذكرنا بشرط أن نقول بامتداد الوقت إلى طلوع الشمس وليس فقط إلى طلوع الفجر قول قوي من جهة الدليل، والله أعلم. يقول والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا إذن للضعفاء، هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة بعد غياب القمر. بعض العلماء أو أكثرهم يقول النصف الثاني من الليل، مع أن غياب القمر في تلك الليلة يكون في الثلث الأخير وليس في النصف الثاني. وظاهر حديث أسماء كما سيأتي أن الإذن للضعن للنساء وغيرهن من الضعفة إنما يكون بعد غياب القمر، وليس هناك دليل على تحديد النصف الثاني بالضبط حتى يقاس بالساعات، وإنما بعد غياب القمر والله أعلم. يقول: وفي أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا. الصحيح ساعة في النصف الثاني من الليل، يعني عند الشافعية إذا بقي ساعة ولو لحظة، ولو مش مقصود بها ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني وقتا مدة ولو لحظات في النصف الثاني من الليل أجزأه ذلك ويجوز أن ينصرف. وهذا خلاف ظاهر الأحاديث، أذن للضعن رخص للضعفة، لأن كلمة رخص تدل على أن هذا استثناء من أصل أن لم يرخص لغيرهن للضعفة ولغير النساء، فإنما أذن للضعن لم يؤذن لغيرهن، مفهوم المخالفة، رخص للضعفة دليل على أنه ليس لغير الضعفة أن ينصرف، فكيف تقول ساعة وينصرف قبل طلوع الفجر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل النهار فقد تم حجه. فهذا لا أقل من أنه لابد وأن يبقى من كان غير معذور إلى طلوع الفجر يصلي ويقف قليلا، هذا هو الذي يجزئه. الثاني يقول: ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا القول الذي نبني عليه القول الركنية أنه يمتد الوقوف إلى طلوع الشمس وليس فقط طلوع الفجر، حتى ولو فاته المبيت بالكلية، المبيت لغة بمعنى لم يبق ولا ساعة من الليل في مزدلفة، لكنه أدرك شيئا من الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح من جهة الدليل، أن وقت الوقوف في مزدلفة أو قول المبيت على الاصطلاح يمتد إلى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإجزاء حج من أدرك جزءا من الليل بعرفة. إذن يمكن أن يكون آخر لحظة مولود بعرفة، فيترتب عليه أنه يستحيل عليه أن يدرك شيئا من الليل بمزدلفة، لكن عليه أن يدرك بدلا من هذا الليل ساعة أو لحظة من الوقت بين الفجر وطلوع الشمس، فإن أدرك ذلك أجزأه والله أعلم. يقول: والثالث معظم الليل والله أعلم. كلمة معظم الليل مأخوذة من كلمة المبيت، وهذه هي التي يعني سوف يبنى عليها الكلام في مسألة المبيت بمنى، لكن لفظ المبيت بمزدلفة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف منى فإنه قد ورد في الأحاديث الرخصة عن البيتوتة بمنى، عن أن يتركوا المبيت بمنى، الرخصة في أن يتركوا المبيت بمنى، هذا ذكر لفظ المبيت، ومن هنا أخذنا أن اللازم في المبيت في منى هو معظم الليل زيادة على نصفه ولو بلحظة، والله أعلم. من فاته أحد الأركان من الحج تحلل بعمرة، تحلل بعمرة وعليه الحج من قبل، الفوات سوف يأتي الكلام عليه. عشان ما فيش صرف عن الركنية مع حديث عروة هو قال: ووقف معنا حتى ندفع، فسواها بالوقوف بعرفة، قال: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار، فجعل هذا ضمن إيه؟ زي الوقوف بعرفة. وبين ربنا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأوجب الإفاضة من عرفات الوقوف بعرفة، وأوجب لذكر الله عند المشعر الحرام، فما الفرق بينها وبين عرفة من جهة الدليل؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الوقوف بعرفة وفعل إيه؟ والمبيد مزدلفة. وقوله الحج عرفة بلا نزاع أنه لا يعني أنه يجزئ مثلا بغير إحرام. كلمة الحج عرفة يعني معظم الحج، باتفاق أن هناك أركان أخرى غير الوقوف بعرفة، فلا خلاف أن الإحرام ركن على اختلاف في يعني ما ينعقد به الإحرام، لا خلاف أن طواف الإفاضة ركن. فقوله الحج عرفة لم يصر دليلا على عدم ركنية ما سوى ذلك. يعني الركن لا يجبر بالدم، الركن لا يجبر بالدم. الفرق بين في أفعال الحج أن ثلاثة أنواع: الركن لا بد وأن يأتي به حتى يصح حجه، لو تركه جهلا أو عمدا أو نسيانا لم يصح حجه، إن كان له وقت محدد قد فاته الحج، وإن لم يكن له وقت محدد أو ممتد كطواف الإفاضة والسعي بعده فهو ممتد إلى آخر العمر على قول جماهير أهل العلم، وإن كان يلزمه أن يأتي به في ذي الحجة والله أعلم. فإن أخره عن ذي الحجة، لأن ذي الحجة من أشهر الحج، فإن فاته لزمه دم مع كونه يؤديه ولو إلى آخر العمر. أما الواجب فيأثم من تركه عمدا ويجب بتركه دم، بقول ابن عباس الذي انتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة: من ترك نسكا فعليه دم. وأما المستحب فلا يجب فيه دم ولا يأثم من تركه والله أعلم. يقول: المسألة الثانية، السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع اللي هو في يوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى، السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الفجر في هذا الموضع، ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. لكن حديث جابر هذا فيه أهمية كبيرة، حيث قال: حين تبين له الصبح، لأن هناك حديث في الصحيح أيضا: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح لغير وقتها إلا في هذا اليوم، فمعنى الحديث في غير وقتها المعتاد له عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يؤخرها قليلا، لكن في هذا اليوم صلاها حين تبين له الصبح، فيستحب التبكير بها. وأما أن تصلى قبل وقتها فلا، لأن الصلاة كانت على منها كتابا موقوتا، ليس قبل طلوع الفجر، بل يجب أن تصلى بعد طلوع الفجر. والحديث هنا صريح، حديث جابر بيقول: حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. أيوة صح، فهم استحالا يصلي قبل الوقت. يبقى الروايات الأخرى التي ذكر فيها أنه صلىها لغير وقتها، أي لغير وقتها الإيه؟ المعتاد له، أنه كان يتسع يترك فترة قدر 50 آية ما بين الأذان والإقامة، فكان يترك مدة، فهنا في هذا اليوم لم يترك هذه المدة، والظاهر أنه صلى صلاة السنة أيضا لكن على عادته في التخفيف، ثم لم يترك مدة يضطجع فيها كما كان يفعل، وإنما صلى ثم يعني وقف بعد ذلك. قال: المسألة الثالثة، يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافر، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كما في الحضر والله أعلم، بل الصحيح وجوب الأذان في سفر وحضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فأمر بالأذان فهو فرض كفاية، وقال: ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأما الواحد فلا يلزم أن يؤذن ولكن يستحب، فهو مستحب في حق الواحد إذا صلى، وواجب في حق الجماعة، لكل جماعة يصلون واجب عليهم الأذان والله أعلى وأعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم واجتهاد. قوله ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس. يقول أما قوله ثم ركب ففيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات وبيان الخلاف فيه، فكما ذكرنا هذا إلا أن تفوته سنن أو واجبات أخرى. فلو أنه كان قادرا على المشي وظل مثلا في المواصلات إلى أن يضيع وقت الصلوات مثلا في مزدلفة، يعني البعض يظل في المواصلات واقف بعرفة ساعات طويلة، والبعض ربما يأتي بعد طلوع الشمس ويظل واقفا بعرفة إلى يوم العيد، وهذا مع قدرته على المشي يلزمه، والله أعلم وأعلم، لأنه يفوت الحج بهذه الطريقة على قول من يقول بركنية المبيت بإيه؟ بمزدلفة، أو يترك واجبا، والله أعلم، ولكن إن تيسر له كان الركوب أفضل. يقول أما المشعر الحرام هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن بفتح الميم المشعر، وقد تظاهرت به رواية الحديث، ويقال المشعر والمراد به هنا قزح، وهو جبل معروف في المزدلفة. وقزح هذا كما ذكرنا أخذ جانب منه وجعل مسردا، وجانب ما زال ملاصقا بالمسرد، جزء من الجبل، المسجد المعروف هناك باسم مسجد المشعر الحرام، لا يوجد مسجد آخر في مزدلفة غير هذا المسجد، والجبل الذي بجواره على يسار المتجه إلى القبلة بالنسبة لمن كان داخل المسجد على الجهة اليسرى من المسجد يخرج فيقف على الجبل، والسنة أن يقف عليه ويصعد الجبل، هو جبل صغير، بخلاف جبل الرحمة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصعده، فلا سنة في صعود جبل الرحمة في عرفات، ولكن السنة أن يصعد جبل قزح ويقف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح. لا، مسجد نمرة ده المسجد اللي هو صلى فيه، إنه قلنا مسجد نمرة قبل ذلك، هو مقدمة المسجد، هو وادي عرنة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في يوم عرفة. وأما نمرة نفسها فبجوار هذا المسجد، ويعني مكان غير معلوم على وجه التحديد. يقول هو جبل معروف في المزدلفة لقزح، قزح جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة. هو الخلاف في الحقيقة ضعيف الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها أو جمع كلها موقف، فالمقصود بالمشعر الحرام حكما المزدلفة كلها، والمقصود بالمشعر الحرام في قوله ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام قزح، هو صلى الله عليه وسلم بات بمشعر الحرام وأتى بعد ذلك المشعر الحرام، سميت المزدلفة المشعر الحرام لجبل إيه؟ لجبل قزح الذي هو اسمه المشعر الحرام. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، بات بالمشعر الحرام، ووقف بقزح، وقف على المشعر الحرام، وقف بالمشعر الحرام، وأجزأ الوقوف في أي جزء من مزدلفة، فلو وقف في أي مكان صح وقوفه، والله أعلى وأعلى. يقول أما قوله فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه ووحده وهلله وكبره. لماذا لم يذكر كثير من العلماء الوقوف كركن؟ كما سمعتم جمهور العلماء لأنه ليس بركن، ولكن هو قول بعض التابعين وقول لبعض الشافعية. يقول قوله فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه إلى آخره، فيه أن الوقوف على قزح من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف أنه مستحب، يعني يقول لكن اختلفوا في الدفع منه، فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا كما في هذا الحديث. قال فظل واقفا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. الإسفار هو ظهور الضوء قبل طلوع الشمس. جدا يعني أوشكت الشمس أن تطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا إلى قبيل طلوع الشمس مباشرة، 10 دقائق ربع ساعة قبل طلوع الشمس أو نحو ذلك حتى يظهر الضوء جدا. جمهور العلماء قالوا السنة أن يظل واقفا حتى يسفر. يقول وقال مالك يدفع منه قبل الإسفار، يقول يدفع منه في وقت بعد الفجر في الظلمة ليدرك جرمي الجمرة مبكرا في الضحى. الصحيح أنه يقف حتى يسفر جدا. يقول وقوله أسفر جدا، أسفر يعود الضمير يعود إلى الفجر المذكور أولا، وقوله جدا أي إسفارا بليغا. دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. كان المشركون في الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمس وارتفاعها فوق جبل ثبير الذي هو جبل بمزدلفة، كانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أي ننفر وندفع. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. فالسنة أن يبدأ التحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس، سوف يدركه طلوع الشمس في الطريق إلى منى. فالسنة أن يقف على قزح كما ذكر أن هذا من المناسك، ولكن كما ذكرنا مكان الوقوف ممتد في مزدلفة كلها ليس في قزح فقط، ولكن يستحب الوقوف على قزح وهو كما ذكر لا خلاف فيه. قوله فأردف الفضل، قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما أي حسن الوجه. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. الضعن والضعن جمع ضعينة كسفينة وسفن، وأصل الضعينة البعير الذي عليه المرأة، ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير، كما أن الراوية أصلها الجمل الذي يحمل الماء، ثم تسمى به القربة لما ذكرناه. يجرين بفتح الياء، يعني النساء والجواري مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهن يجرين من الجري، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. يقول فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب، وهذا معنى قوله كان أبيض وسيما حسن الشعر، يعني أنه بصفة من تفتتن به النساء لحسنه. وفي رواية الترمذي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، فقال له العباس لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، والظهر الله أعلم أنه في هذا الحديث في موطن آخر، وهو موطن السؤال من الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة، أما هذا ففي الطريق. يقول فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها، يعني لكي لا تنظر النساء إلى محاسن وجهه، ولا يؤمر الرجال بستر وجوههن إجماعا، ولكن إذا كان هناك موطن فتنة صرف الرجل وجهه أو صرف وجهه عن النساء لكي لا ينظر إذا خيفت الفتنة. ولا يجوز للمرأة أن تطلق بصرها إلى محاسن وجه الرجل، بخلاف النظر إلى يعني الرجال عن بعد أو دون تأمل المحاسن، فإنها فإنها يجوز لها ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهن يلعبن. فنظر المرأة إلى الرجل إذا خيفت الفتنة منع منه، والله أعلم وأعلم، وأمرت بغض بصرها. كلام العباس للرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم غير المنكر بيده، فأشفق العباس على ابنه الفضل فقال له لويت عنق ابن عمك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لوى عنقه، وأن هذا كان لمصلحته ومصلحة المرأة الشابة السائلة. يقول وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان. يعني يمكن أن يغير بلسانه ويكفيه ذلك طالما استجاب الذي أنكر عليه، ولا يلزمه التغيير باليد في هذه الحالة، ولكن إنما يأثم إذا كان قادرا على التغيير باليد مع عدم وجود فتنة ومع عدم استجابة المقول له. فهذا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ لأن الوقت ربما لا يتسع، فبادر بالقول، بادر بالفعل، وليس لأن القول لا يجزئ ابتداء، بل يجزئ ابتداء أن يأمر، وهذا هو المأمور قبل أن يفعل بيده، والله أعلم. ويحتج به من يقول بعدم وجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة، ولكن هذا الجزء فيه نظر، وذلك لأن كانت هؤلاء النساء محرمات باتفاق، والمحرمة تكشف وجهها عند عامة أهل العلم. حتى من يقول بوجوب ستر الوجه يجوز الستر، يجوز الكشف للمحرمة، بل يوجبه، وإنما يقول أذن لها في أن تغطيه، في أن تغطيه. أنا لا أعلم أحدا من السلف قال بوجوب أن تستر المرأة المحرمة وجهها بالإسدال من غير بغير النقاب، لا أعلم أحدا من السلف، إنما هو قول بعض المعاصرين ممن يقول يلزمها أن تغطي وجهها بغير النقاب على قوله بوجوب النقاب، ولكن هذا تلزمه لوازم لا يستطيع أن ينفك منها، في أحاديث كثيرة تدل على يعني كشف المرأة أثناء الحج، كشف المرأة وجهها أثناء الحج. يقول قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، محسر سمي بذلك لأن فيه لأصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل، ومنه قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل قد أعيا أن يحيط بالنظر إلى الكون والاطلاع عليه، ذليل البصر يرجع منحسرا قد أعيا قد كل قد تعب لا يستطيع أن يحيط بالكون. وأما قوله فحرك قليلا يقول فهي سنة من سنن السير في هذا الموضع، في ذلك الموضع. قال أصحابنا يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قدر رمية، يعني عدة نقول عشرات الأمتار مثلا، قدر رمية السهم أو رمية الرمح ونحو ذلك. هذا الوادي بين مزدلفة وبين منى، إذا وجدت نهاية مزدلفة وقبل أن تجد بداية منى فهذا هو وادي محسر، هذا الذي ليس من مزدلفة وليس من منى، والله أعلم، وهو وادي قصير يعني ليست مسافة كبيرة. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مع مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ رمى من بطن الوادي. يقول أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال. الله أعلم، فليس هناك عندنا دليل على أن الغرض من ذلك هو التفاؤل بتغير الحال، إنما كان يفعل ذلك في العيد صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم على وجه الجزم النية في ذلك، ونحن نتبع إن استطعنا. أما الآن فقد أزيلت هذه الجبال ولم يعد هناك معالم للطريق الوسطى ولا لطريق المأزمين فيما أعلم، لا لطريق ضب ولا لطريق المأزمين، وأصبحت كلها طرق مرقمة وممهدة وليس هناك جبال، ثم ليس هناك مدخل إلى الجمرة الكبرى مستقلا عن باقي الجمرات، وإنما الآن لابد أن يمر على الجمرات الثلاث ليصل إلى الجمرة الكبرى التي هي آخر الجمرات وأبعدها عن منى، وهي نهاية منى، حد منى عند جمرة العقبة، وجمرة العقبة نفسها ليست من منى، هي خارج منى، يعني الجمرة نفسها آخر حد منى، وهي أقرب الجمرات إلى مكة. يقول ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال كما فعل صلى الله عليه وسلم في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وخرج إلى العيد من في طريق ورجع في طريق آخر، لأن هناك علل أخرى قد قيلت في ذلك، قد قيل إنه فعل ذلك في عيد ليظهر شعار الإسلام في الطرقات المختلفة وليشهد المسلمون وليسلموا على نبيهم صلى الله عليه وسلم حين يذهب من طريق ويرجع إلى طريق. فقول تفاؤلا بتغير الحال هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلمه. يقول وحول رداءه في الاستسقاء، هذه الأمور نفعلها حتى ولو لم نعلم الحكمة منها. يقول أما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة، وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله، يعني قبل نزوله لو كان راكبا، وهذا الآن غير ممكن بالمرة، لا يمكن لأحد راكب أن يرمي الجمرة وهو راكب، ولا يسمح بالحيوانات ولا بالبعير ولا بغيره، ولا يمكن ذلك، وإلا لشق على المسلمين وآذاهم، وإنما ينزل فيرمي الجمرة من بطن الوادي وهو أفضل من أسفل، ويمكن أن يرميها من فوق. فالطبقات الطوابق المختلفة الآن هي هما طابقان الآن، والمشروع المعد أن يكون 4 طوابق لرمي الجمرة، كل ذلك يجزئ، ولكن السنة أن يرميها من أسفل، يرميها من بطن الوادي، رماها من تحتها ولم يرميها من فوقها. هي طبعا كانت الجمرة دي كانت بين جبلين وفي جبل بجوارها، وكان هناك شجرة، ولم يعد هناك لا جبل ولا شجرة، وإنما وسع المكان تماما بحيث أن الجمار إنما هي المرمى الذي يوجد فيه الشخص المنصوب هناك. لا، ما مش مخالفة، أنا ما أعترضش على ذلك الأمر ده، إنما أزيلت الجبال وقطعت الشجرة ووسعت الطرق لحاجة المسلمين مع كثرة العدد الهائل، يعني نقول المسلمين حوالي مثلا نقول 50 ضعف ما كان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر أو نحو ذلك. يقول وفيه أن الرمي بسبع حصيات، والصحيح أن هذا واجب، أن الرمي لابد أن يكون بسبع، وأما الروايات التي فيها أن بعضهم لم يكن يبالي رمى بسبع أو رمى بست فمردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يبالي أخطأ وخالف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فلا بد من الرمي بسبع ولا يجزئ أقل من ذلك. يقول وأن قدرهن بقدر حصى الخذف، الخذف الذي يرمى به الطير ونحو ذلك، وهو قدر حبة الباقلاء، يقول وهو نحو حبة الباقلاء، أدي الترمسة مثلا وأدي الفولة، والتفاوت في ذلك أمر يسير. يقول: وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا، يعني لا يجوز أن يكون مثلا خشبا أي حجارة من أي نوع. يقول: وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا. ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا، وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض. والصحيح أنه يرميها بسبع حصيات، الحصاء من الأحجار من أي نوع كانت، من الصخور أو المتراكبة من بعضها أو الرمل المجتمع، كل ما سمي حجرا، يعني صخور رملية، صخور جرانيتية، صخور بازلتية، أي نوع من أنواع الأحجار يجزئ ذلك. نعم، غير الحجر لا يجزئ. يقول: وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصى، وهذا دليل أنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها لأنه ينشغل بالتكبير، والظاهر أن الرمية متتابعة، فمن قال يقطع التلبية مع آخر رمية الظاهر أنه يقطع مع أول رمية لأنه منشغل بالتكبير مع كل حصى، فيظل يلبي إلى أن يرمي الجمرة، فإذا بدأ رمي الجمرة انشغل بالتكبير. يقول: وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين. وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة، فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها، هذا هو الصحيح، بمعنى لو أمسك سبع حصيات ورمهن مرة واحدة فهذا لم يرمي إلا مرة واحدة، المقصود هو الرمي، فلابد أن يفعل الرمي سبع مرات، وهذا فعله مرة واحدة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب على الأقل عامة العلماء على أن رمي الجمار من الواجبات، إلا خلافا يسيرا قليلا في رمي جمرة العقبة يوم النحر، فبعض العلماء قال بركنيتها، وأما ما سواها فلا نزاع بين العلماء أنه ليس بركن، لابد أن تصل إلى المرمى. هو دلوقتي الذي تم من توسعة، تم التوسعة بطريقة حيث يتسع الشاهد ويتسع الحوض ثم يضيق ليصل إلى المرمى القديم. المرمى ده توقيف منقول متواتر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لابد أن تستقر الحصاة في المرمى المساحة المحددة. هم عملوا دلوقتي توسعة شكل القمة بحيث أن الحصايات تتحرج وتصل في النهاية إلى الموضع الأساسي الذي كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن الإنسان يتأكد ما استطاع أن الحصايات ما توقفتش في الطريق، لأن لو توقفت في الطريق أصبحت غير مجزئة. إذا توقفت هي منحدرة انحدار جيد، لكن لو رمى من بعيد جدا ربما لم تقع، لكن لو رماها بقوة ووقعت في الشخص غالبا تقع في المرمى. دلوقتي بقت ميسرة جدا بعد التوسعة دي، كانت بقت سهلة ترميها إن شاء الله. يقول: فهذا تصريح منه بأنه رمى كل حصاة وحدها، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي: لتأخذوا عني مناسككم، فيدل على الوجوب. يقول: وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، يجعل مكة عن يساره، يعني يأخذ ذات الشمال بالنسبة للمرمى، بالنسبة لمرمى الجمرة العقبة يأخذ ذات الشمال من الجانب الأيسر، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يخلي منى ومزدلفة وعرفات عن يمينه ويرمي، ومن أي مكان رمى أجزأ طالما وقعت في المرمى. يقول: وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا، والله أعلم. أما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين، رمي جمرة العقبة يوم النحر، يبقى لا يشرع رمي الجمرة الصغرى الأولى التي هي في ممره من منى التي يمر عليها أولا، ولا الوسطى، لا يشرع رمي جمار يوم العيد إلا جمرة العقبة الكبرى. يقول: وهو نسك بإجماعهم، بإجماع المسلمين، ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم، أصبح عاصيا بترك ذلك، وقال وصح حجه. وقال مالك: يفسد حجه. يقول: الرمي جملة ركن، ويجب رميها بسبع حصيات، فلو بقيت منهن واحدة لم تكفيه الست. وأما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، أو هي مثل حصى الخذف، النسخة عند الإمام النووي ما فيهاش كلمة مثل. يقول: هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي إياد عن معظم النسخ، وقال: وصوابه مثل حصى الخذف. احنا عندنا النسخة اللي هي المتن موجود فيها مثل حصى الخذف. قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم، هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك. مثل حصى الخذف، ومع كل حصاة منها حصى الخذف بدل، يعني. يقول: ويكون قوله حصى الخذف متعلق بحصيات، أي رماهن بسبع حصيات حصى الخذف، يكبر مع كل حصى، فحصى الخذف متصل بحصيات، واعترض بينهما يكبر مع كل حصى، هذا هو الصواب. كلمة مثل يعني أكثر وضوحا. كما ذكرنا العبرة بسقوط الحصيات في المرمى، ولا يلزم أن تلمس الشاهد أولا، بل يرميها، فإن وقعت في الشاهد ثم وقعت الشاهد اللي هو الجدار الذي يرمي عليه الناس، فإن وقعت في الشاهد ثم وقعت في المرمى صح، فإن خرجت بعد ذلك أجزأه إن كانت قد استقرت في المرمى. ولذلك يوميا تزال أكوام من الحصى الذي قد رمى به الناس، لا حرج في ذلك، وإنما العبرة بأن تستقر أولا في المرمى، ولو وقعت في المرمى مباشرة دون أن تلمس الشاهد صح ذلك. وأما إذا خرجت بعيدا كان سقطت فوق رأس إنسان أو على جسمه لم يصح ذلك الرمي. ولذلك ينبغي ويتأكد أن يقترب الإنسان بحيث يرى الحصيات التي يرمي بها تسقط في المرمى، أو على الأقل يعني يقترب قدر استطاعته من ذلك، يغلب على ظنه أنها سقطت. ليس هناك دليل على الرمي باليمين أو بالشمال، ولكن الظاهر أنه يستعمل اليمين تكريما. الوكالة إنما تجوز للضعيف الذي في حكم الصبي، الوكالة في الرمي إنما تجوز لقول الصحابة: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وأما من كان مطيقا للرمي فيلزمه الرمي بنفسه ولو في وقت عدم الزحام، يعني يمكن أن يؤخر الرمي طالما أن وقت الرمي على الصحيح ممتد من طلوع الشمس، وعلى القول الآخر من بعد نصف الليل من ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، وأن الرمي ليلا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: لم أرمي حتى أمسيت، قال: أرمي ولا حرج. والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى الليل، فهذا دل على أنه يرمي مساء ولا حرج، ومن ضمن المساء الليل، فيمكن أن يرمي إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر، فالضعفاء يمكنهم أن يرموا الجمرة في كل هذا التوقيت، في أي وقت من هذا التوقيت، من نصف الليل إن قلنا بأنه يجوز دفع نصف الليل، وإلا فقد ذكرنا أنه بعد غياب القمر، إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه. فيمكن أن يرمي ليلا فيمكن أن تذهب المرأة والضعيف ليلا ويرمون، إن عجزوا عن ذلك لعجزهم عن الحركة جاز التوكيل. وأما من قدر أن يرمي بنفسه ولو في توقيت لا في التوقيت ليلا لزمه ذلك. قوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في يده. هكذا هو في النسخ 63 بيده، وكذا نكره القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان، فإنه قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة. قال وكلامه صواب والأول أصوب. قلت وكلاهما جرى فنحر 63 بدنة بيده. قال القاضي فيه والصحيح أنه بيده، نحر 63 بيده، وهم كانوا بدنة، بس ده تصحيف من كلامه صحيح من جهة الايه المعنى، ان رواية نحر 63 بدنة ده صحيح، لكن الذي الصحيح ان الحديث اصله نحر 63 بيده. نحر هو صلى الله عليه وسلم الفاعل. نعم. يقول وكلاهما جرى. يقول وفيه دليل، قال القاضي فيه دليل على ان المنحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها او من الحرم اجزاه. والحقيقه انه لا يمكن تحري هذا الموضع الان، لا يمكن تحري موضع المنحر ولا النحر فيه، انما النحر انما يكون في اماكن الذبح المعدة لذلك. هناك منحر بمزدلفة ومنحر بمنى مجزرة، وهناك مجازر بمكة، وقد قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقال ومكة كلها وفي جاج كل ومكة كلها طريق ومنحر. فمكة كلها يجوز النحر فيها، ويجوز الذبح في الحرم كله، في مزدلفة يجوز، وفي منى يجوز، وفي مكة يجوز، في كل أجزاء الحرم، بشرط أن يكون النحر داخل الحرم، لأن الله عز وجل قال حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل أن يذبح في الحرم بعد في يوم النحر وما بعده وأيام التشريق بعد الوقوف في عرفة. لا، يذبح في الحرم في أي مكان. ما الذين يوكلون في الذبح يجوز لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في هذه، ولكن الأفضل أن يذبح بيده إن تمكن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده. يقول وفيه استحباب تكثير الهدي، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة 100 بدنة، وأشرك معه عليا، يعني والواجب عليهم 70 بدنة 70، فالرسول صلى الله عليه وسلم نحر ما يجزئ عن 700 شخص، لأن 100 البدنة تجزي عن ايه؟ عن 7. يقول وفيه استحباب ذبح الهدي بنفسه، استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه، وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما، ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا، بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. والصحيح ان الكتاب ممنوع ان يدخل الحرم، فالصحيح انه يجزي ان يكون الذابح مسلما، النائب الموكل بالذبح ان يكون مسلما. ها؟ يعني هل يجوز أن يذبح الأضحية كافر كتابي مع شرط التسمية وشرط الذبح؟ نعم. أنا أتكلم على الجواز. نعم، ما دقيتش الدنيا. وقوله فنحر ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. يعني المستحب أن ينحر إيه؟ يوم النحر حتى لو كانت كثيرة، ويجزئ الذبح في أيام التشريق، ولكن الأفضل أن يذبح في يوم النحر. بعض ممكن يتعمد التأخير عشان يبقى الهدي أرخص، السنة أن يذبح في يوم النحر. وأشركه في هديه ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي: يد عندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة، بل أعطاه قدرا يذبحه. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100، والله أعلم. أنا لا أعلم حديثا صحيحا صريحا في أن عدد البدن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أنها كانت 63، وأن الباقي كان مما أتى به عليه من اليمن. المجموع كان 100، لا ندري على وجه التحديد كم كان من المدينة وكم كان من اليمن، لكن أشركه في هدي تشريكا حقيقة كما هو ظاهر الحديث. قوله: أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها. فأمر من كل بدنة ببضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم. أنا أخطأت فقلت ببضعة، هي ببضعة ببضعة. يقول: وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته، بل من هدي الواجب، لأن هذا الهدي هو هدي القران، ومثل هدي التمتع وهو هدي واجب. وإنما قال النووي هدي التطوع لأن هذا مذهبهم، وحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من القدر الزائد، مع أنه خلاف الظاهر، أنه قصد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل بدنة قطعة، وشرب من المرق ليكون قد أكل من الجميع. فالصحيح أن يؤكل من الهدي الواجب في القران والتمتع، ولا يأكل من الهدي الواجب في جزاء الصيد، ولا في ترك المناسك، ولا في فدية الأذى. فإذا وجب عليه شاه لأنه لبس ملابس غير ملابس الإحرام، أو لأنه ترك نسكا من الواجبات، أو لأنه مثلا نذر أن يذبح لله عز وجل، فهذا يطعمه كله للمساكين. وأما القران والتمتع فيأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من 100 منفردة كلفة، جعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. لا، هناك من العلماء من قال بالوجوب، ولكنهم قلة، وليس بواجب عند جماهير العلماء. الإجماع الذي نقله يعني هنا فيه نظر لوجود طائفة من الظاهرية وبعض أهل الحديث قالوا بوجوب الأكل، وأنه لا يجزيه إلا أن يأكل. والصحيح يعني عامة العلماء على أنه سنة. وفائدة الذبح بيده أنه يتمكن من أخذ قطعة ليأكلها، أما التوكيل والإنابة للهيئات التي تذبح الآن فهو لا يتمكن منه بذلك. وإن كان كثير من الناس لا يستطيعون الذبح بأيديهم، ولو ذبحوا تركوها حتى تتعفن، فلا شك أن الأفضل لهم في تلك الحال أن يوكلوا غيرهم ليذبح ويوزع على فقراء المسلمين في الحرم وغيره. كلوا منها عند الجمهور على سبيل الاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي من جهة الدليل. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. هذا الإجماع نقله غير واحد، ولا يوجد فيه مخالف من السلف ولا المتقدمين، وإنما يخالف بعض المتأخرين كصاحب سبل السلام الذي قال لا دليل على ركنية هذا الطواف، مع أن الأمر به وفعله. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا طواف الإفاضة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على الركنية. فقوله شاذ مخالف لإجماع من قبله، كلام الصنعاني في سور السلام أنه ليس بركن كلام عجيب، كما ذكر النووي هو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، لأن وقت الانصراف من مزدلفة، وقالوا أنه طالما جاز عدم الترتيب في أفعال الحج في أفعال يوم النحر جاز أن يبدأ بالطواف أولا، هذا احتجاجهم يعني. يقول وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر. أول يعني السنة بذلك أن يطوف ضحا، أن يطوف ضحى يوم النحر، أو وطبعا هذا الأمر يعني إنما ييسره الله لمن يسره له، وإلا فأعمال الإنسان يتعجب الآن من كيف ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هو وعليا 100 ناقة، ذبح 63 بيده، وانتظر حتى أكل منها، ثم ذهب إلى مكة بالركوب المعتاد وطاف، وذلك ضحى. الناس ربما الجمل الواحد يبقى إلى آخر النهار، البقرة الواحدة لو ظلوا إلى أن يعني إلى آخر اليوم كله، ولكن لا يتعجب من ذلك، وقد كانت النوق تتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيتين يبدأ امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. كانت 6 من النوق يتسابقن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأيتهن يبدأ في الذبح. وأما الآن فلذنوبنا تنفر هذه الحيوانات ويبذل المجهود الطويل في تقييدها وحبسها، ونسأل الله العافية. حتى الفرخة بتهرب. طبعا صحيح. يقول ويجوز في جميع يوم النحر الذبح، يجوز في يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عن يوم النحر بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة. ده الكلام ده مش الذبح، استغفر الله. يجوز طواف الإفاضة يوم النحر بلا كراهة. وأنا سبق لساني لأنا متوهم. يجوز طواف الإفاضة من أوله أول وقته من نصف ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، هذا هو السنة الترتيب، أن يبدأ أولا بالذبح أو بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك، ومستحب عند أحمد والشافعي، وإنما يجوز لمن لم يشعر أن يخالف الترتيب. فالجاهل أو المعذور العاجز هو الذي يجوز له مخالفة الترتيب عند أبي حنيفة ومالك، وعندهم أنه إذا خالف الترتيب بغير عذر وجب عليه دم. يقول وعند بعضهم يجب عليه الدم ولو خالف الترتيب بعذر. أنا أرجح وجوب الترتيب من غير إلا لعذر. يقول ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، يكره تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا. الصحيح أنه آخر وقت طواف الإفاضة المختار، بمعنى الذي لا يلزم به دم، هو ذو الحجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر بعد أيام التشريق قيل له إن صفية قد حاضت، فقال عقرى حلقى أحابستنه؟ فقيل له إنها قد أفاضت يوم النحر، قال انفروا إذن. فقد ظن صلى الله عليه وسلم أولا أن صفية لم تكن أفاضت، وأنها أخرت الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، فدل ذلك على أنه لا يحرم تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، ولكن يفعل في أيام الحج، في أفعال الحج، في أشهر الحج، ليكون في تم حجه في ذلك العام، لأن أشهر الحج نهايتها ذو الحجة، فقول مالك بأنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن آخر ذي الحجة هو الصحيح، ويلزم بتأخيره دم ويصح إلى آخر العمر. يقول: وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف. يعني لابد أن يطوف بعد النزول من عرفات. اتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا انطباع إذا كان قد رمل وانطبع عقب طواف القدوم، ولو طاف بنية الوداع أو القدوم والتطوع، ولو عليه طواف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا. يعني حتى لو نوى أي حاجة وعليه طواف الإفاضة يقع طواف إفاضة. واتفق النص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فجعل إحرامه الذي نواه عن شبرمة إحراما عن إيه؟ عن نفسه. أمره أن يجعله عن نفسه وصح ذلك، ولم يأمره بإلغاء هذا الإحرام بل أن يستمر فيه ولكن يكون عن نفسه. وإذا جاز هذا في الحج كله جاز إيه؟ في أجزائه. فإذا كان طواف الإفاضة جزء وركن من الحج وقع إذا نواه بنية أخرى أجزأ عن طواف الإفاضة. يقول: وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره. يعني يقولوا إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي أن هذا طواف الإيه؟ الركن، طواف الإفاضة، ينوي أن هذا طواف الحج. كلام الشافعي كلام أقوى والله أعلم وأعلم. وعلى أي الأحوال لو نوى أن هذا الطواف الواجب عليه في الحج أجزأه بلا خلاف. أما تسميته وأن يقع في نفسه أنه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض أو الركن، لا، لو نوى أنه طواف الحج أجزأه ذلك. يقول: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر وأنكره الجمهور، قالوا إنما طواف الصدر طواف الوداع، وده الصحيح. الصدر يعني يصدر عن مكة أن يرجع عنها. يقول: وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج، وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة، وبينا أن الصحيح استحباب الركوب، وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك. وقوله: فأفاض إلى البيت فصلى الظهر، فيه محذوف تقدير فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر، حذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. وأما قوله فصلى الظهر بمكة، صلى بمكة الظهر، فقد ذكر مسلم بعد هذا الحديث في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى. وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة، أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى، فكانت له صلاتان ولهم صلاة. وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث، مع أن الحديث أنه أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل حديث ضعيف. قوله: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فنولوه دلوا فشرب منه. انزعوا معناه استقوا بالدلاء، وانزعوها بالرشاء، الرشاء والحبل. انزعوا بني عبد المطلب معناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. يسقون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء جمع دلو، ويصبونه في الحياض ويسبلونه للناس، يحطه في الأحواض ليكون سبيلا يشربه من شاء. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة 38 ذراعا، هي طبعا دلوقتي مبلطة ومعمول يعني البئر في أسفل يعني أسفل سطح الحرم. أما في الزمن الماضي فكانت بئرا داخل إيه؟ داخل ساحة المطاف. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء مزموم، ماء زمزوم، وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا. وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل وده أشهر الكلام. وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها عندما فجرها. وقيل إنها غير مشتقة، هي زمي زمي، ده الحديث في الصحيح. ولها أسماء أخرى ذكرتها في تهذيب اللغات، منها مع النفائس تتعلق بها، منها أن عليا رضي الله عنه قال خير بئر في الأرض زمزم وشر بئر في الأرض برهوت، بل روي مرفوعا، صحاه الشيخ الألباني والله أعلم. وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة، أبو سيارة أبو سيارة أي كان يدفع بهم في الجاهلية في الرواية الأخرى. قوله فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله، ثم أجاز منزله أن يكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات. يقول في هذا الحديث، هذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة، أن قزح ليس كل المزدلفة والمشعر الحرام، كما ذكرنا ليس اسما ولكن من جهة الحكم المشعر الحرام كلها موقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول معنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم، ولا يقفون بعرفات، عرفات من المشاعر وليست من الحرم. يقول وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بها على عادة قريش، تكرم ده يوم 9، فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي جمهور الناس، فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. وأما قوله فأجاز ولم يعرض له، يعني لم يعرض لمزدلفة في ذهابه إلى عرفة حتى أتى عرفات فنزل، فيه مجاز تقدير فأجاز متوجها إلى عرفات حتى قربها فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات، فنزل هناك حتى زالت الشمس، ثم خطب وصلى الظهر والعصر، ثم دخل أرض عرفات وصلى ثم دخل أرض عرفات ووصل الصخرات فوقف هناك، وقد سبق هذا واضحا. قوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، في هذه الألفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحره ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات، وخيرهن أعتقد وجزء من أجزاء المزدلفة وهي جمع. أما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين بن عامر، هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل أزرقي بن عباس أنه قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق، ملتقى وصيق وادي عرنة. وقيل في حدها غير هذا مما هو مقارب له. هناك علامات الآن محددة يعرف بها حدود هذه الأماكن. قال الشافعي وأصحابنا يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى، وأفضل موضع منها موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربه، والأفضل في حق المعتمر يعني إذا كان يتطوع بالذبح أن ينحر في المروة لأنها موضع تحلله، كما أن منى موضع تحلل الحاج. قيل ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء منها، وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، المراد بالرحال المنازل. قال أهل اللغة رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. ومعنى الحديث منى كلها منحر يجوز النحر فيها، فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى. انتهى ما ذكره من حديث جابر، ونعود المرة القادمة إن شاء الله بتكملة كتاب الصيام أولا. وبيقول الشوكاني صاحب سور السمر الصنعاني، أنا قلت الشوكاني الصنعاني طبعا صاحب سور السلام، الشوكاني صاحب ناي الأوطار. الملك قال لهاجر إن لله بيتا يبنيه هذا الغلام أبوه، وأن الله لا يضيع أهله. كيف يتفق ذلك مع رؤية إبراهيم عليه السلام لذبح إسماعيل وبناء البيت بعد ذبح إسماعيل؟ وليس عندنا نص صريح في أن البناء كان بعد ذبح إسماعيل، ولو كان فهو خبر من جبريل لهاجر لم يطلع عليه إسماعيل ولم يطلع عليه إبراهيم، وماتت هاجر عليها السلام قبل أن يقع ذلك، فنعني بذلك أن هذا البلاء وقع لإبراهيم وإسماعيل، وإن كان في علم الله عز وجل أنه لن يتم الذبح وإنما تتم الاستجابة له بالاستسلام فينقذه الله عز وجل ويفديه بالذبح العظيم. نعم، علم الله لا يتغير، ولكن هل نعلم نحن العلم؟ إبراهيم وإسماعيل لم يعلم أن إسماعيل يبقى إلا بعد أن فداه الله بالذبح العظيم. أيوة، سيدنا إبراهيم رأها في المنام الرؤية دي. أيوة نعم، هي من الله، بس هي في علم الله أن سيدنا إسماعيل سوف يبقى، يعني ربنا أخبر أنه هو أراه هذه رؤيا ليمتثل، وهو يعلم عز وجل أنه لن يذبحه. قلتم أن ذي الحجة من أشهر الحج، ده قول كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، والأصل أن أشهر يبقى ثلاثة على الأقل، ليس شهران وبعض الثالث. ثم إن أفعال الحج تؤدى في بعد العشر من ذي الحجة، منها رمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الإفاضة كما ذكرنا لمن لم يكن قد طاف، وطواف الوداع، وكلها من أفعال الحج. فالصحيح أن من أن أن أن ذو الحجة كله من أشهر الحج. بيقول ما قولكم في أضحية شيعة أهل البيت الأبيض إعدام صدام؟ والله مصطلح فعلا، هم أعوان هؤلاء المجرمين الكفرة من الأمريكان، وفعلا تحالف ظاهر وبين، وأمر آلم المسلمين يعني من أهل السنة عموما مثل هذا الأمر. وعلى أي الأحوال في هناك تعليق على هذا في موقع صوت السلف يمكن أن تراجعه. احنا لسنا بالذين نرفعه إلى مراتب الشهداء والأبطال لما سبق له من تاريخ، الله عز وجل أعلم بحاله عند موته، لكن بلا شك لابد أن نعظم النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين أمر عظيم، جعل جبريل عليه السلام يعظم هذا الأمر من فرعون حين أدركه الغرق، حتى قال لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فمه، في فم فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة. فسبحان الله، الكلمة دي كلمة عظيمة جدا، خصوصا في هذا الموطن. ويعني صدام قالها قبل أن يغرغر، وليس حين أدركه الموت، قالها قبل. وإمساكه المصحف قرينة من القرائن القوية، وما ينقل أنه يعني قد يعني أحسن في العبادة وفي الصلاة، وإن كنا لم نسمع توبة من العلمانية التي كان عليها قبل ذلك في حزب البعث، والله عز وجل أعلم به. لكن نحن كما ذكرنا من قبل، تكفير المعين في أمور من الاشتباه والجهل في زماننا لابد أن يكون بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فكما قلنا في عقوبة حزب البعث بس العلماني، ما آلاف الأحزاب الموجودة علمانية أيضا ومبادئها مخالفة للإسلام، ومع ذلك لا نكفر من انتسب إليه، حتى من ترأس هذه الأحزاب لا نكفره بعينه حتى تستوفى الشروط وانتفى الموانع. فكذلك الأمر. نعم، كنا عايزين منه فعلا، كنا يقول ان البعث ده باطل، وحزب البعث ده انا تائب الى الله منه ومن مبادئه. حزب البعث العلماني الخبيث المليء بانواع الكفريات ده، هو وغيره من الاحزاب، هو توبه التوبه الصحيحه الكامله انه يتبرأ من الايه، من العلمانيه اللي فيها حزب البعث، ومن القوميه والعصبيه الجاهليه التي بدل الاسلام ونحو ذلك، وان يتبرأ الى الله من الحكم بغير ما انزل الله سنين، واخبلك، والصد عن سبيل الله عز وجل سنين في صد الناس عن سبيل الالتزام. في اخر عمره فعلا في اشياء بتنقل عنه، والله عز وجل اعلم، لكن النطق بالشهاده كما ذكرت لابد ان نعظم هذه الكلمه. صحيح فعلا، يذكرون انه وضب على الصلاه فعلا، لا يحتاج الى صلاه الغائب، وقد صلى اهله عليه، وليس هو من اهل الفضل الذين ينظر لهم بالايه، لان هما هيصلى عليه صلاه الغائب. بلا شك ان عدم استجابته للامريكان دي حاجه يعني حسنه من الحسنات، يعني ان كان مات على التوحيد غفر الله له. استخدام المسدس في رمي الجمرات للضعفاء، واختراع اسطوانه حول الكعبه لتدور ويجلس عليه العجزه، لا المسدس، لا الرمي لابد ان يرمي بيده، اما يعني هو مش محتاج يعني ان هو ايه يستعمل مسدس، يعني وده في خطوره على الناس، هيجي مسدس ايه بقى، مسدس حجر، والرصاص ما ينفعش، لابد ان يرمي بالايه، بالاحجار. اما اسطوانه يطوف عليها العجزه فنعم، لانه قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. بالنسبه لصدام يا شيخ، لو من الله ما يستحق ولا رحمه الله بالدعاء عليه، قد افضى الى ما قدم، يحاسبه الله عز وجل على ما قدم. انا بقول ان كان مات على التوحيد يبقى انا نستغفر لكل اهل التوحيد، والله عز وجل أعلى وأعلى، باطنه يعلمه الله، ظاهره نطق الشهادة، تاريخه مليء بالظلم والفساد والكفر والعناد، آخر عمره معاندة للأمريكان. لا، اللي اتعمل ده دليل على خبث الرافضة، وأنهم أعوان اليهود والنصارى، وأنهم متحالفون معهم. التمثيليات اللي بتتم بقى بتاعه ان هم مختلفين مع ايران ومع الشيعة، ده بيمكنوا اهل الشيعة من اهل السنه تمكينا واضحا جدا، هم غرضهم اغاظه اهل السنه، نيتهم الخبيثه اغاظه اهل السنه، وتسريب طريق الاعدام بهذه الطريقه، وتسريب الالفاظ التي قيلت عند الاعدام، مما يدل على ان الرافضه الذين ينفذون هذا دليل على خبث هذه الطائفه، وان من اخبث طوائف على اهل الاسلام، وشدتهم على أهل الإسلام وعلى أهل السنة أشد وأغلظ بما لا يقارن على اليهود والنصارى. لا، بل كما قال أحد رؤساء إسرائيل، إن لم نعهد عبر التاريخ أي مخالفة للشيعة، الشيعة لم يعارضوا اليهود ولم يقفوا في وجههم عبر التاريخ مطلقا، ولا وقفوا عبر في وجه النصارى، بالعكس كانوا دائما يعني من المتسببين في استقدام النصارى، ويعني الصليبيين الاوائل انما اخذوا بيت المقدس من ايدي الرافضه. بداية دخول أهل السنة إلى مصر في عهد صلاح الدين لما كان وزير الفاطمي هو الذي استدعى الصليبين لاحتلال دمياط وليأخذوا وليسلمهم ملك مصر كلها، لولا أنهم اختلفوا مع بعضهم فاستغاث الخليفة الفاطمي الذي ليس بخليفة بنور الدين محمود فأرسل له صلاح الدين. الرافضة على الدوام كانوا أعوانا لأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين. لا صدام منتسب لأهل السنة يعني. آه. بس ما هواش من أهل السنة. الغلو دائما يعني نحن لا نرضى به، كما أن الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه أتحب يزيدا يعني ابن معاوية، فقال وهل أحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فقال هل تلعنه؟ قال وهل سمعت أباك يلعن أحدا يعني من المسلمين؟ فإذا كان يعني يزيد بن معاوية مع أنه له فضائل أكثر بكثير جدا من إيه من صدام يعني وغيره، ومع ذلك قال لأجل أنه قتل من أهل المدينة من قتل، قال وهل يحب يزيدا أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فلا شك أن كان هناك ما يلزمش من أن احنا نذكر هذا التاريخ أن احنا نقول لازم يبقى نكفر ونخلده في النار. الأمر يعني كما ذكرنا.